ولذلك احنا مش بمزاجنا ان احنا نقول لبعض الناس ده انتوا حلوين وقريبين مننا، ده شريعة عقيدة ما نقدرش. فالمجتمع كان رائع لدرجة انه كانت تجتمع فيه الطعام. مرة واحد جاء في المسجد جاب حاجة، فالناس لقت ناس جعانة، واحد جاي في المسجد شوية قمح، قام واحد قال والله طب ما انا اجيب شوية الذرة اللي عندي، الثاني قال طب والله انا اجيب شوية اللحمة اللي عندي، واجتمع في المسجد طعام كثير فكفى اهل المدينة. فاذا بالحديث يقول من سن في الاسلام سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. ولذلك لما كانت في قضية افغانستان، لما كنا من حوالي كده مثلا نقول 10-15 سنة، كنت بتدخل مسجد تلاقي الناس بتجيب في المسجد الهدوم اللي مودياها لأفغانستان من الشتاء، زمان بقى قبل الراجل الحكومة الموجودة دلوقتي ما تعمل الشغلانة دي كلها، كان كل المساجد كده، تلاقي هدوم من الأرض لسقف المسجد، هدوم وبطاطين وشغلانة كبيرة. فكنت أنا وأنا ببص لها أقول يا سلام فين الصحابي اللي ودى شوية القمح الأولانيين دول، ده أكيد الرجل ده كل ده شغال ميزان الكتاب حسناته، كل ما واحد يودي بلوفر ولا يودي بطانية ولا، وعشان كده أدي هم فارتفعت همة المسلمين. ولذلك يا جماعة عليكم بالبر بالرحمة الرحمة. الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت ده الصحابة وهم بيقول لهم الراحمون يرحمهم الرحمن، قالوا له يا رسول الله ده احنا كلنا رحيم، فقال لهم لا، انه ليس برحمة احدكم لصاحبه. واحد لقى صاحبه في حاجة يهشها من عليه، قال ولكنها رحمة العامة. يبقى الواحد ماشي في الشارع كده بيدلدق رحمة على الناس، طفل صغير يتبسم له، الشاب الست العجوزة يساعدها، واحدة طلعت اتوبيس يقعدها، راح واحد ماشي اقول لك لفظ عني بيتلكك، يعني ما بيصدق، يعني بيتلكك انه يعمل رحمة يرحم الناس. فتلاقي اي حد بيساعده. شفت انا مرة واحد اخر يوم يعمل فيه اجراء معين وينقصه امضة راجل محاسب نقابي مر على قيده مش عارف كم سنة، ولو ما عملش الكلام ده النهاردة هيضاف على الرسوم 3000 جنيه. فبيقول للموظفة مديرة المكتب بتاع السجلات، بيقول لها طب انا ده انا طب خديها وتديكي تعهد على نفسي ان انا هروح لمحاسب النهاردة، هجيب لك محاسب منين، ده فاضل ساعة وانت على انتهاء مواعيد العمل والمحاسبين ما بيشتغلوش الوقت، ما فيش فايدة يا ست تعملي معروف، ده انا والله العظيم ما هيفضل في بيتي فلوس، ما تملكش. في هذا الوقت جاء واحد قال له اخي تعالى انت حضرتك انا محاسب قانون، اتفضل. راح ماسك الورقه ماضي عليها وطلع الكارنيه لمديره المكتب، فقالت اطلعنا عليها وكده وخدت تعاقد على التصديق من النقابه. الراجل تحس ان هو اتنشل من الازمه اللي هو كان موجود فيها. مثل هذه الرحمه العامه، ايه اللي خلى الراجل اللي بيعمل شغلانه تانية المحاسب ده يديله هذا التوقيع اللي قيمته 3000 جنيه وما ياخدش منه 3 مليم؟ ما فعل ذلك إلا لأنه هو قلبيا مهيئ مستعد يمشي كده رحمة للناس، بر مع كل الناس. ولذلك يا جماعة لن يقوم مجتمع الإسلام أبدا، اوعوا تصدقوا أن الجماعات الإسلامية القائمة إذا لم تستطع أن تبث في قلوب نفسها المحبة والمودة والبر وما إلى ذلك لم ينصلح شيء، أصل قلبك أنت هو اللي أنت بتبص بيه. لذلك لابد من هذه الرحمة والمودة والبر والفضل. لازم يبقى واحد ماشي زي ما بقول لك بيدلدق كده، يبقى ماشي الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام فيما ذكر عنه كان بيمشي الأطفال يجوا له، يمشي العيال يجوا عليه، يبقى ماشي كده والعيال يجوا له. ليه؟ لأنه هو يعني ودود. أقول لك إيه؟ أقول لك على حق، يعني والله ساعات أشعر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ده كان من المشاعر الراقية العظيمة على درجة